السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا إن شاء الله بإذن الله. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم، نهتدي بها في حياتنا، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأت البشرية أفضل منه منذ وجدت حتى تنتهي صلوات الله وسلامه عليه. اختاره الله واصطفاه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. كان ناصحا للبشرية كلها صلوات الله وسلامه عليه، وجاءنا بهذا القرآن وهذا الهدي المبارك، السنة المطهرة الكريمة. طبق القرآن كله، كان خلقه القرآن، كان حياته القرآن، كان همه وشغله كله إرضاء لله جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم يبين ويذكر، كما قال الرب جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله رؤوف رحيم وحريص على هدايتنا. فبين أتم البيان، وأمر التبليغ، وأمر بالتبليغ، وبين ما يكون بعده من اختلاف وفرق وفتن. نسأل الله أن يجيرنا من الفتن كلها ما ظهر منها وبطن. والحمد لله علماؤنا بيّنوا من الفتن هذه كلها، كما قال حذيفة: كل فتنة بين المصطفى إلى قيام الساعة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر من ذلك، كما كنا نتدارس قبل ذلك، ما أن هذه بعض الأمة تعبد الأوثان في آخر الزمان، يعبدون الأصنام والأوثان. وكذلك ورد أنه يغبط أهل القبور في قبورهم لما يرى المؤمن الصادق من الفتن العظام. الله أكبر. ثم هنا بوب باب خروج النار، هكذا قال، يعني ستخرج نار في الدنيا، سيكون نارا. والنار هنا ناران، الذي بوب له البخاري حديث أنس، وإن كان علقه فهو موصول وهو صحيح. وحديث أبي هريرة عن نار الحجاز الأول، حديث أنس عن النار الآخر شيء التي تحشر الناس، تحشرهم إلى بلاد الشام ويقبض أرواحهم. والثانية هذه نار ظهرت في الحجاز، أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارسها إن شاء الله ونرى. ثم ذكر الحديث الثالث، الجبل الذي يخرج من ذهب، سنرى إن شاء الله ونسمع ونبين، نسأل الله أن يجير الفتنة. هاتي اقرأ يا نايف. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن، قال: باب خروج النار. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا عقبة بن خالد قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب ابن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة: وحدثنا عبيد الله قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. انتهى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هذه علامات من علامات الساعة أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعضها وقع وبعضها لم يقع حتى الآن. الله أكبر. التي وقعت منها نار الحجاز، وقعت بالمدينة، وحديثها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بها ووقعت بعد موته ب54 و600 سنة، ووالله شاهدها العباد. وهذه الآية تزيد المؤمن إيمانا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أصدق البشر، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ووالله لا يسمع به من جن أو إنس، يسمع بمحمد وبخبره وأقواله وأحواله وسيرته وصدقه ونبوته، ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. لازم نحبه ونصدقه. ما هو أخبر عن هذه الآية؟ والله ليس بكاهن وليس بساحر، أخبر عن هذه النار التي تخرج بالحجاز، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، والحجاز معروفة. قلت خرجت النار وتناقلها الناس، والله أرخوها وشاهدوها وخفوها، وهي بركان الحرة بالمدينة، وما زال جبل البركان شاهد على ذلك الآن، وهو على الخط الدائري، وإنه عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ورؤيت نارها من تيماء، وكتب على ضوئها الكتب. قال النووي رحمه الله: وقد تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. قلت: وذكرها القرطبي أيضا في كتاب التذكرة، وابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وأبو شامة في الروضتين وغيرهم، وذكرها الحافظ في فتح الباري عند الكلام على هذا الحديث. نعم، هذه النار وخمدت والحمد لله. وأما النار الثانية الأخرى التي ذكرت في حديث أنس، وهي التي تحشر الناس، وقد أشار إليها الإمام البخاري بقوله في الحديث المعلق وقال أنس، وهي من العلامات التي بعدها تقوم الساعة مباشرة ويكون النفخ في الصور، وهي آخر الآيات العظام، لأنها تعم الأرض من المشرق إلى المغرب، وأول الآيات لانتهاء الدنيا، لأنه بعدها نفخ الصور مباشرة. وحديث أنس الذي أشار إليه الإمام البخاري فقد ورد في كتاب الأنبياء مطولا، ذكره هناك مطولا برقم 29,333,303. قوله رضي الله عنه ماذا قال أنس: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث. عبد الله بن السلام من عظماء اليهود وأحبارهم، وقصته مشهورة أيضا في البخاري، وشهد له الرسول بالجنة رضي الله عنه، وهو مؤمن أهل الكتاب، وأظن نزل فيه قوله تبارك وتعالى: وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. جاء مطولا في بعض الروايات رضي الله عنه قال: لما قدم الرسول المدينة انجفل الناس علي يعني كثروا وجاءوا، فأتيته ثم قلت له إني سائل، فسمعته يقول في رواية أخرى في حديث أنس، سمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ما أعظمها من وصايا، وما أعظمه من كلام جميل. أيها الناس، أفشوا السلام، والله دين الإسلام دين السلام للبشرية كلها. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، الله أكبر، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، يدخل الجنة بالسلام. هذا الحديث يحتاج إلى محاضرة كاملة. سمعه يقوله عبد الله بن سلام فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال له ما أول أشراف الساعة وما هو أول طعام يأكله أهل الجنة ومن شيء ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن آنفا جبريل. قال فقال عبد الله ذات عدو يهودي من الملائكة. له أكبر علم أن اليهود يعادون جبريل. الله أكبر. من كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ملائكة ما يعادون، أنهم ما يتنزلوا إلا بأمر ربك سواء عذاب أو رحمة، مأمورون كيف نعاديهم. الله أكبر. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم أما أول أشراف الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبق ماؤه كان الشبه له، وإذا سبقت هي كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ثم ذكر ما عند اليهود من الكذب والبهتان ودلل على ذلك، والقصة مشهورة مذكورة في الصحيحين. الله أكبر. ولكن هنا الشاهد قوله أول أشراف الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. ورد في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر العشر آيات بين يديه الساعة، والحديث في صحيح مسلم قوله وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. قال الحافظ وقد استشكل كيف تكون آخر، وهنا قال أول، وأجاب قال لا ينافي حشرها للناس من المشرق إلى المغرب، وذلك ابتداء خروجها من قعر عدن، فإذا خرجت وانتشرت في الأرض كلها وبعد انتشارها تحشرهم من المشرق إلى المغرب. الله أكبر. الله أكبر. وقال وأما الأولية وهي آخر الآيات العظام، فقال إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات العشر التي مرت في صحيح مسلم، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، وبعدها يقع النفخ في الصور. قلت والحشر هو الجمع، وهذا الحشر في الدنيا حشرهم إلى الشام وهي أرض المحشر والمنشر من انتهاء الدنيا وقبض أرواحهم، وهم شرار الناس وهم الباقون بعد عيسى وبعد انتهاء الحياة، وهم الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء لأنهم بعد حشرهم ينفخ في الصور ويسعقون ويموتون وتخلو الأرض منهم، ثم الحشر الآخر بعد النفخ في الصور والقيام ليوم الحساب والجزاء. الحشر الذي تحشرهم النار ومن علامات الساعة ومن الفتن التي ستقع ويجب الإيمان بها، ونسأل الله أن يتوفانا قبل ذلك مؤمنين ونجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ذكر رحمه الله الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وهو قوله يوشك أن الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب ومن حضره فلا يأخذ منه شيئا، من حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية يحسر عن جبل، مرة قال كنز ومرة قال جبل، وهذه والله آية ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ولم تقع بعد، وهي فتنة بين يدي الساعة، وهي انحسار الفرات عن جبل من ذهب. ووردت روايات أنه يتقاتل عليه الناس، ومعنى ينحسر ينكشف، والفرات النهر المعروف المشهور في العراق. قال الحافظ: وسمي كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، الكنز الموجود في الأرض، وسمي جبلا لكثرته وظهوره. وورد في صحيح مسلم قوله: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. الله أكبر. حب الدنيا والتقاتل عليها والله أعظم فتن، سواء كانوا مسلمين أو كفار، ما ينبغي يقتتلوا على الدنيا وعلى الذهب، دنيا ذاهبة. ولم يرد في الأحاديث وقت خروجه أو انحساره أو زمن ذلك، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك قبيل خروج المهدي، ويكون ظهوره توطئة لخروج المهدي. ورد حديث علي عند أبي نعيم رضي الله عنه، ورد حديث علي رضي الله عنه عند نعيم بن حماد في كتاب الفتن، ذكره الحافظ وقال إن سنده صحيح على شرط مسلم. قول علي رضي الله عنه: الفتن أربع: فتنة السراء، وفتنة الضراء، وفتنة كذا. فذكر معدن الذهب، ثم يخرج رجل من عترة النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الله على يديه. الله أكبر. وورد النهي عن أخذ منه بقوله صلى الله عليه وسلم: من حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال الحافظ رحمه الله: السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على ذلك من الاقتتال، والله أعلم. وقد ذهب بعض من لا علم عنده ولا فقه إسلامي في عقله، سني، فقه إسلامي سني ليس عنده، وإنما هوى، ليس عنده فقه، وإنما يفسر الدين على رأيه ما يحلو له، وهو الله جهل وضلال. يقول إن هذا الكنز والذهب الذي أخبر منه به النبي صلى الله عليه وسلم ينحسر عنه الفرات، إنه البترول. وقد رد عليه العلماء قاطبة، ولا سيما الشيخ حمود التويجري في كتاب إتحاف الجماعة. قلت: لا شك أن هذا سهم ردي، وهو تقويل للرسول ما لم يقل، فإن الذهب معروف يعرفه كل واحد حتى النساء والأطفال، والبترول سائل ظهر الآن. الرسول يقول جبل، يعني ظاهر واضح، وهذا البترول سائل يخرج منه مادة سائلة وغاز وغير ذلك، وليس فيه ذهب. هذا هو الصحيح. فلذلك المؤمن دائما يبقى مع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. الله أكبر. وهذا من علامات الساعة، لا سيما وقوع الاقتتال، والله إنه فتنة بصفة عامة، الدنيا كلها فتنة، وزخرفها وزينتها وكان الرسول يقول أخاف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا وزينتها وكنزها ومالها وشيء وأشيائها. الله أكبر. وهي نراها الآن تذهب بالأمانات، تجد الرجل في هذه الدنيا ينهدم وتذهب أمانته، فيريد أن يجمع من الدنيا بكيش ما يشاء. الله أعلم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الشيخ الإمام البخاري رحمه الله: باب هكذا نكر. سنرى هذا الباب إن شاء الله غدا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.